بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني في التعليق على فتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتقدم في الدرس السابق الكلام عن سبب تأليف الحموية، وأن الشيخ رحمه الله إنما ألفها جوابا على سؤال ورد عليه من حماه. وتقدم الكلام أيضا على أن مؤلفات الشيخ رحمه الله على نوعين: إما أن تكون جوابا على سؤال كالبعلبكية والحموية والتدمرية والواسطية والصفدية وغيرها، وإما أن تكون ردا على مخالف ومعارض كمنهاج السنة ودرء التعارض والاستقامة وغيرها. وتقدم أيضا أن الشيخ رحمه الله إنما ألفها أو ألفها الشيخ رحمه الله وعمره 37 سنة. وتقدم أيضا أنواع الاعتراضات على الكتاب، وأن ممن اعترض عليها ابن جهبل أحمد بن يحيى ابن إسماعيل بن طاهر بن جهبل الشافعي الحلبي أبو العباس، وقلنا أنه أصغر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علما وسنا، من حيث أنه مغمور ولا يعرف له أثر غير كتابه الذي رد فيه على الشيخ في الحموية، ومن حيث أن كتابه مع صغره مليء بالألفاظ التي لا تليق على من هو دون الشيخ في المنزلة، ومن حيث سنه أنه أصغر من شيخ الإسلام ب10 سنين. وهذا الكلام تقدم ولا حاجة للإعادة، لكن بقي أن يقال أن تذكر في مؤلفات ابن تيمية رحمه الله الحموية الكبرى والحموية الصغرى. فهل كان للشيخ رحمه الله كتابان؟ الصواب في هذا أن يقال أن الشيخ رحمه الله لم يكن له إلا حموية واحدة، وإنما أجاب الشيخ رحمه الله على سؤال واحد، لكن الذين ترجموا للشيخ رحمه الله وذكروا في كتبه الحموية الكبرى، وبعضهم قال الحموية الصغرى، يعني عدوها كتابين، أن الذين عدوا الكتابين للشيخ رحمه الله أخطأوا في ذلك، وإنما فالأصل أن الشيخ رحمه الله إنما ألف الحموية ثم نظر فيها بعد ذلك وزاد فيها زيادات. وهذا يقع لكثير من أهل العلم، أن يؤلف الكتاب في أول الأمر مختصرا، ثم يرى أن الكتاب يحتاج إلى إعادة النظر والزيادة وكثرة الأدلة وإضافة بعض المسائل التي ترك إلى غير ذلك. وخير من تكلم في أنواع مؤلفات ابن تيمية رحمه الله من حيث طريقته في التأليف ومن حيث إعادته النظر في تواليفه، خير من تكلم في هذا الباب الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله. هو الذي حقق درء تعارض العقل، وهو الذي حقق منهاج السنة، وهو الذي حقق الاستقامة، وهو الذي حقق الرسائل والمسائل للشيخ، وهو الذي حقق الصفدية وغيرها. فكان للشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله دربة وخبرة في مؤلفات ابن تيمية رحمه الله. فمن كلامه رحمه الله فيما يتعلق بتواليف الشيخ الإسلامي رحمه الله أنه قال أن الشيخ رحمه الله كانت له عناية فائقة بكتبه، الشيخ الإسلامي نفسه كانت له عناية فائقة بكتبه، فإذا ألف الكتاب لا يكون آخر عهده بالتأليف بالكتاب وقت تأليفه، بل يعيد النظر فيها المرة وبعد المرة، سواء كان في محبسه رحمه الله، لأننا قلنا أن الشيخ حبس أكثر من 7 مرات، قرابة 9 مرات، سواء كان في محبسه أو قبل ذلك، فيعيد النظر في الكتاب مرة ومرتين. وعلى هذا يقال أن الشيخ رحمه الله ألف الحموية أول الأمر تأليفا مختصرا أو قريبا من الاختصار، ثم أعاد النظر فيها الشيخ رحمه الله، فظن الناس أنها كتابان، أو بمعنى آخر أن الشيخ في تأليفه الأول نسخ بعض طلابه المقربون منه، نسخوا الكتاب على الوضع الأول، ثم لما أعاد الشيخ رحمه الله الكتاب النظر في الكتاب مرة ثانية نسخ آخرون الكتاب بعد الإضافات، فسموا النسخ الثاني بالحموية الكبرى باعتبار أنها أضيفت فيها زيادات، وإلا فالأصل أن كتاب الشيخ رحمه الله واحد. وهذا يقع كثيرا، مما يمثل به في هذا الزمان كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. قال بعض المعاصرين، وهذا القول يحتاج إلى تحرير، قال بعض المعاصرين أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في أول الأمر مقتصرا على الأبواب والتدليل فقط، مقتصرا على التبويب والتدليل على هذه الأبواب التي وضعها. وكان الشيخ أول تأليفه للكتاب في العراق كما هو معلوم، ثم لما عاد ودعا إلى التوحيد في بلاد نجد وفي قراها، رأى الشيخ رحمه الله أن يضع مسائل على الأبواب، فأضيفت المسائل على الأبواب. فبعض المعاصرين يرون أن المسائل التي أضيفت إلى كتاب التوحيد، لأن الشيخ رحمه الله بعد كل باب من أبواب التوحيد فيه مسائل، أحيانا تكون 7 مسائل وأحيانا تكون 25 مسألة على حسب الاستنباط الذي يفتح الله به على الشيخ. فبعض المعاصرين يقولون أن المسائل للشيخ رحمه الله وإنما أدرجت في الكتاب بعد أن استقر الشيخ في نجد رحمه الله. هذا مثال للبحث في نظر بعض المعاصرين، ونحن قلنا أن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير، هل المسائل للشيخ أو لغيره. ومع ذلك المسائل هي في حقيقتها فوائد مستنبطة من تدليلات الشيخ والأبواب التي وضعها الشيخ للكتاب. وعلى كل حال، لأهل العلم المعاصرين للشيخ ومن بعده الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عناية بهذه المسائل. أما فيما يتعلق بكتاب الحموية، كتاب الحموية كما هو معلوم كما قيل الدرس السابق، كتاب الحموية مبحثه الأصل تقرير الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى والرد على من خالف في ذلك ومن أنكرها. وقبل أن يتكلم في هذا البحث يقال أن الشيخ رحمه الله، هذه من الفوائد النفيسة التي تظهر للمتأمل في كتب الشيخ رحمه الله، الشيخ رحمه الله يسمي كل من خالف في مذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات يسميهم الصفاتية، لا من حيث أنهم يقرون بالصفات ويثبتونها، وإنما من حيث خوضهم في الصفات. فالأشاعرة يسميهم الشيخ في بعض مواضع مؤلفاته يسميهم الصفاتية، سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية أو كلابية أو سالمية أو غيرهم أو نجارية أو غيرهم، إلا المعطلة كالجهمية، وأحيانا يسمي الجهمية أيضا صفاتية، لا من حيث أنهم يثبتون الصفات وإنما من حيث أنهم خاضوا في الصفات. فإذا عرض لك قول للشيخ رحمه الله يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة ونسبه الشيخ إلى الصفاتية، هذا لا يعني أنهم يثبتون الصفات، وإنما المقصود بذلك خوضهم في الصفات. فالأشاعرة في منظور الشيخ رحمه الله، الأشاعرة ومن هو أبعد منه عن الحق كالمعتزلة والضرارية والجهمية وغيرهم، كلهم يسمون صفاتية باعتبار الخوض في الصفات. وهذه جادة مطروقة، كما أن الله سبحانه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الذين يعارضون الله عز وجل في القضاء والقدر قدرية، لا باعتبار إقرارهم بالقدر وإنما باعتبار قولهم بتعدد الخالقين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، هذا لا باعتبار أنهم يثبتون القدر وإنما باعتبار أنهم يخالفون أصول أهل السنة والجماعة في مباحث القدر، لقولهم أن العبادة خالقين لأفعالهم، كما أن المجوس يقولون أن للكون أكثر من خالق، فمن هذا المنظور يسمون قدرية لا باعتبار إثباتهم القدر، إلى غير ذلك من الفوائد المتعلقة بتسمية الطوائف، لأن تسمية الطوائف ما تسمى طائفة باعتبار المخالفة في أصل لم يسبق إلى المخالفة فيه. نحن نتكلم سريعا ونتمنى أن يفهم الكلام. قد تسمى الطائفة باعتبار أصل خالفوا فيه لم يخالف في هذا الأصل أحد قبلهم، كالخوارج على سبيل المثال، سموا خوارج باعتبار مخالفته من أهل السنة والجماعة في مسألة الخروج على ولي الأمر، ثم انضاف بعد ذلك إلى بدع أخرى أو أضاف إلى ذلك بدع أخرى. وإما أن تسمى الطائفة باعتبار المخالفة في الإقرار في أصل من أصول الاعتقاد، كما تسمى المعطلة معطلة لأنهم عطلوا الرب سبحانه وتعالى من صفاته، وإما أن يسمون باعتبار خوضهم في أصل من أصول الاعتقاد نفيا مغالاة في النفي أو مغالاة في الإثبات كما قلنا قبل قليل في القدرية والصفاتية، وإما أن يسمون بشيء هو نبز لهم وذم لهم ما شاركهم فيه غيرهم، كالرافضة سموا رافضة لرفضهم الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فالمقصود أن كتاب الشيخ الحموية إنما هو في مبحث الصفات الخبرية، وقلنا أن الصفات تنقسم، وهذا سنتكلم عنه بنوع من الإفاضة إن شاء الله، أن الصفات تنقسم عند أهل السنة والجماعة بأكثر من اعتبار. فعلى سبيل المثال الصفات عند شيخ الإسلام نفسه رحمه الله شيخ الإسلام أبي العباس يقسم الصفات في بعض مؤلفاته تقسيما ثم يقسمها في مؤلف آخر تقسيما ثانيا، ومع ذلك التقسيم الأول والتقسيم الثاني لا مشاحة فيه، لأن الأصل في هذا البحث تقسيم الصفات، الأصل في هذا البحث أن يكون منطلقه إثبات جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه. فإذا قال الشيخ رحمه الله على سبيل المثال أن صفات الله عز وجل خبرية ومعنوية، أو قال أن صفات الله عز وجل طارئة أو غير طارئة، أو قال أن صفات الله عز وجل تنقسم باعتبار الصفات التي تكون على سبيل المقابل والصفات التي تكون ثابتة، أو باعتبار الصفات التي هي منفية عن الله سبحانه وتعالى لإثبات كمال الضد، أو الصفات التي تثبت لله على وجه الإقراري بها لله سبحانه وتعالى على وجه الكمال، كل هذه التقسيمات وغيرها سواء عند ابن تيمية أو من قبله ومن بعده كلها مبنية على إثبات الصفات كلها لله سبحانه وتعالى، سواء سميت صفات طارئة أو صفات متجددة أو صفات فعل أو صفات معنى أو صفات معان، لأن هناك فرق ما بين صفات المعاني وصفات المعنى، أو صفات دلت عليها الفطرة أو غير ذلك، أو صفات متعلقة بالمشيئة أو غير ذلك. فالشيخ رحمه الله في تقسيمه للصفات له أكثر من طريقة في هذا، ولا مشاحة في هذا، لأن ونحن أطلنا في هذا البحث تحديدا، لأن بعض الشيخ بعض المبتدع في زماننا ينبذون الشيخ رحمه الله بأنه مضطرب في تقرير الصفات، فيقولون ابن تيمية يقسم الصفات على وجه في بعض الكتب ثم يقسمها على وجه آخر في بعض الكتب، وهذا ليس اضطرابا، هذا ليس اضطرابا، وإنما من باب النظر على حسب السباق واللحاق في سياق الكلام، لأن الشيخ رحمه الله يقرر حتى لو ما قسم الشيخ الصفات في كتبه كلها، حتى لو ما قسم الصفات الشيخ رحمه الله يقرر أن الله عز وجل له أسماء تليق بجلاله وعظيم سلطانه، بعظيم جلاله وسلطانه لا تشبه أسماء المخلوقين، وله صفات تليق بجلاله وعظيم سلطانه لا تشبه صفات المخلوقين، وله أفعال تليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وبحمده على وجه على حد قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم بعد ذلك قسمت ولم تقسم الأمر في هذا سهل. فالحامل على التقسيم، الحامل على تقسيم صفات الرب سبحانه وتعالى هو الرد على المخالف الذي جعل الصفات إما ثلاثة مذاهب، إما أن يكون شبه الله عز وجل بخلقه سواء بسواء، هؤلاء غلاة الروافض في أول الأمر ثم انسحب على هذا البحث هذا الزيغ عند الكرامية وغيرهم، فإما أن يشبه الله عز وجل بخلقه في كل اعتبار في كل أمر، وهؤلاء ضلال ولا شك، وإما أن ينفي الصفات نفيا صريحا فيقول الله عز وجل ليس له سمع ولا بصر ولا يد ولا قدرة، وهكذا نفي سلوب والعياذ بالله، وإما أن يجعل الصفات كلها مختلطة فيقول نثبت لله الصفات إثبات تلاوة، لكننا لا ندري ما معنى استوى، هل معنى استوى سمع أو معنى استوى قدر أو معنى استوى على، لا ندري، استوى وبس، وهؤلاء المفوضة هم شر الطوائف كما قال الشيخ السامي نفسه رحمه الله. فالمقصود أن الحامل على التقسيمات للصفات هو الرد على المخالف. أما فيما يتعلق بمباحث الكتاب، الكتاب من أوله إلى آخره يدور على مباحث كثيرة جدا، لكن أظهرها وأشهرها 22 مبحثا، ونحن سنقولها من باب الاختصار فقط حتى ما نطيل. المباحث التي ضمنها الشيخ رحمه الله كتابه، وهذه المباحث بعضها ألف فيه الشيخ رحمه الله مؤلفا مستقلا، وبعضها ذكره في الكتاب نفسه هذا الحموية في أكثر من موضع، وبعضها لم يذكره الشيخ إلا في الحموية. يعني هذه المباحث 22 مبحثا تنقسم إلى ثلاثة، إما أن يكون المبحث الذي ضمنه الشيخ هذا الكتاب ألف الشيخ فيه كتابا مستقلا من باب البسط ومن باب الاستطراد، وإما أن يكون البحث ذكره الشيخ في الكتاب ذاته في الحموية في أكثر من موضع، وإما أن يكون البحث ما ذكره الشيخ في مؤلفاته كلها إلا في هذا الموضع. فأول المباحث التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يجب لله سبحانه وتعالى وما ينزه عنه من صفات الكمال وما ينزه عنه من صفات النقص. أول المباحث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أدى الرسالة وبلغ الأمانة على أكمل وجه حتى فيما يتعلق بالخراءة، يعني قضاء الإنسان حاجته وهو في خلائه، حتى فيما يتعلق بحياة الإنسان في مع أهله ومع ولده وفيما يتعلق ببيعه وشرائه، كل ذلك بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون بيّن ما يجب لله من صفات الكمال وما ينزه عنه سبحانه وتعالى من صفات النقص من باب أولى. فأول المباحث في هذا الكتاب أنه عليه الصلاة والسلام بيّن الإيمان بالله سبحانه وتعالى بيانا تاما كاملا، سواء فيما يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى، أو فيما يتعلق بألوهيته وإفراده بالعبادة، أو فيما يتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات الذي هو إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى وإثبات الصفات له عز وجل. المبحث الثاني أن الدين أصول، وأن أعظم أصوله الأصل المتعلق بمعرفة الرب سبحانه وتعالى. فالصلاة أصل من أصول الدين، والحج أصل من أصول الدين، والطهارة من أصول الدين، وما يتعلق بمسائل الاعتقاد أيضا، الإيمان بالملائك والإيمان بالأنبياء والإيمان بالرسالات والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان باليوم الآخر وعرصاته والإيمان بعذاب، كل هذه أصول لا يسع الإنسان جهلها. لكن أعظم هذه الأصول الأصل الذي يتعلق بالخبر عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأصل الذي يتعلق بالخبر عن الله عز وجل هو أصل الأصول، وهو الذي ينشرح القلب بالحديث عنه. ولهذا الإنسان إنما يحب الكلام عن محبوبه باعتبار أن الكلام عن محبوبه يثلج الصدر ويشرح النفس ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فمن انقبض قلبه في الكلام عن الله سبحانه وتعالى فقلبه مطوي على بدعة. ولهذا هنا لا بد أن يعرف أن مبحث الأسماء والصفات تقريرا وردا على المخالفين ليس بحثا مجردا، بحثا جامدا كما يقول بعض مبتدعة هذا الزمان، ليس بحثا جامدا، وإنما الكلام عن أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وبحمده إقرارا على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، هذا بحد ذاته علم يقرب إلى الله وينمي جانب التقوى في مراقبة الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس ربما يظن أن الكلام عن الله عز وجل أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته وما يجب له وما ينزه عنه إنما هو بحث نظر، بحث مجرد لا أثر له في الواقع ولا أثر له على القلب، هذا لأنه ما عرف الله حق قدره. بل معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته تحبب الإنسان إلى ربه، وتخوف الإنسان من ربه، وتعظم الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا قرره ابن القيم رحمه الله في بعض مؤلفاته، أن أسماء الله عز وجل أثرها على القلب تحمل القلب على حب الله سبحانه وتعالى. احفظ هذا جيدا، هذا نتدبره نحن في كلام الله سبحانه وتعالى. إذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، إذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ما الذي تجده في قلبك؟ حب الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت أن من أسماء الله عز وجل البر اللطيف السلام المؤمن، يعني الذي يؤمن عباده إلى غير هذه الأسماء، ما الذي تجده في قلبك؟ حب الله عز وجل، لأنه بر بعباده، لأنه سلام ولا يأتي منه إلا سلام سبحانه وبحمده، لأنه يؤمن عباده من المخاوف، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذن أسماء الله عز وجل تحمل القلب على محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا عرفت أن من أسماء الله عز وجل الكريم، وأن من أسماء الله عز وجل السميع، وأن من أسماء الله عز وجل البصير، وأن من أسماء الله عز وجل النصير، حمل كذلك على رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من سعة الرزق ومن نصرة مظلوم ومن تفريج كربات إلى غير ذلك. وبالمقابل إذا عرفت أن من أسماء الله عز وجل القوي المتين الجبار المتكبر وشديد العقاب ذو انتقام، حمل كذلك على أن تخاف الله عز وجل وأن تخاف معصيته أو أن تخاف الوقوع في معصيته حتى لا تتعرض لعقوبته. فابن القيم رحمه الله يؤصل هذا الأصل المهم جدا، وهو أن الخبر أو الكلام في أسماء الله وصفاته ليس بحثا جامدا يتناوله أطراف الناس، بل لا بد أن يكون له أثر على القلب. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما ذكرت قصة خولة بنت ثعلبة لما جاءت تشكو زوجها أوس بن الصامت لما ظهر منها، قالت والله لقد جاءت خولة تشكو زوجها وأنا في حجرتي والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع شكواها فيخفى علي بعض حديثها وأسمع بعضه، فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات سبحانه وبحمده، أنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية وما كان في معناها تحمل القلب على حسن الظن بالله عز وجل إذا دعا الداعي ربه بأن الله عز وجل سمع شكواك، بأن الله عز وجل لا يخفى عليه حالك ولا يخفى عليه اضطرارك. فالمقصود أن أسماء الله عز وجل وصفاته والكلام فيها هو سبب لتقوى الله عز وجل ومراقبته، ثم ينبني على ذلك حسن العبادة والكف عن المعاصي. البحث الثالث الذي ذكره الشيخ الإسلامي رحمه الله، احنا سنذكره باختصار، البحث الثالث الذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب أن الصحابة رضي الله عنهم بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين جملة وتفصيلا، وأنهم ما كتموا شيئا ولا أخفوا شيئا رضي الله عنهم، ولا يظنوا هذا بمن هو دونهم. فأن يكونوا رضي الله عنهم بلغوا ما يتعلق بالله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات من باب أولى. فإذا قيل أن الصحابة رضي الله عنهم بلغوا البلاغ المبين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وبحمده فيما يتعلق بالطهارة، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وطريقة نومه وطريقة أكله وطريقة جلوسه وطريقة سيره ومتى يغزو ومتى يعود إلى غير ذلك من تفصيلات حياته صلى الله عليه وسلم. هل يظن بهم بعد ذلك أنهم أخفوا شيئا سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالله؟ هذا لا يظنه عاقل في الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كانوا بلغوا تفصيلات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتصور أنهم كتموا أصول الاعتقاد في الرب سبحانه وتعالى؟ هذا لا يظن أحد بالصحابة رضي الله عنهم إلا الروافض، والروافض طعنهم في الصحابة رضي الله عنهم، المقصود به الطعن في الشريعة، وهذا سيكون له بحث إن شاء الله مستقل. المسألة الرابعة التي ذكر الشيخ رحمه الله في هذا البحث الرد على من قال أن طريقة الخلف أعلم وأحكم وأن طريقة السلف أسلم. وهذه المقولة قالها بعض الأشاعرة وقالها أوائل الأشاعرة، والغريب في هذه المسألة أن فيها رفع لجانب الخلف وهضم لجانب السلف. إذا قيل السلف أولا، إذا قيل السلف المقصود بهم الصحابة ومن كان على طريقة الصحابة، لأن وصف الخلف ووصف السلف أمر نسبي، فقد يكون في زمن السلف رجل من الخلف وقد يكون في زمن الخلف رجل من السلف. فإذا أطلق السلف إطلاقا مجردا إنما يتجه إلى الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم وأتباعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحصين أبي نجيد الخزاعي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا أطلق السلف فالمقصود به الصحابة رضي الله عنهم والتابعون. شكر الله جزاك الله خير، الله يرفع قدرك. فإذا أطلق السلف فالمقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم وأتباع التابعين من بعدهم، هذا في الإطلاق الأولي. لكن قد يكون هناك أحد من السلف ولو لم يعاصر القرون الفاضلة. فعلى سبيل المثال شيخ الإسلام نفسه رحمه الله، هل هو معدود من السلف أو من الخلف؟ معدود من السلف رحمه الله، ومع ذلك لم يكن في زمن السلف، فإنما توفي رحمه الله في سنة 728، والقرون الفاضلة انتهى أو انجذم القرن الثالث في حدود في أوائل المئة الثالثة تقريبا أو في أواسطها، فأين الشيخ رحمه الله من القرون الثلاثة؟ ومع ذلك يسمى إماما من أئمة السلف، وقل مثل ذلك في من جاء حتى من جاء بعد ابن تيمية رحمه الله. وبالمقابل قد يكون في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ننتبه لهذا جيدا، قد يكون في زمن الصحابة مع أنه زمن السلف الفاضل رجل معدود في الخلف وليس معدودا من السلف. فعلى سبيل المثال المبتدع الذين ظهروا في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، الذين أنكروا القضاء والقدر، كما في أول صحيح مسلم أن رجلين أتيا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال إنه قد ظهر قبلنا أناس يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فهؤلاء في زمن الصحابة رضي الله عنهم، في أواخر زمن الصحابة، ومع ذلك هل هم معدودون من السلف؟ هؤلاء من الخلف. قل مثل ذلك في الخوارج الذين قتلوا علي رضي الله عنه، قل مثل ذلك في من كان يخوض في متشابه القرآن ويصرف وجوه الناس إليه كصبيغ بن عسر التميم وغيره، قل مثل ذلك في حلقوس بن زهير، قل مثل ذلك في عمرو بن عبيد إلى غير ذلك من هذه الأسماء التي هي رموز للبدعة. فإذا أطلق السلف الإطلاق الأول إنما يراد به أهل القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعون وأتباعهم، وإذا أطلق الخلف أريد بذلك من جاء، هذا عندنا نحن، عندنا نحن إذا قلنا الخلف فالمقصود بذلك من جاء بعدهم ممن كان على غير طريقتهم. لكن الخلف عند أهل البدعة هم أهل الكلام، لأنهم يعظمون الكلام وأهله، ولهذا يرون أن الخلف أفضل من السلف لأنهم خاضوا في المقدمات العقلية وفي المنطق وفي علم الكلام وفي الفلسفة وما أشبه ذلك. شكرا الله جزاك الله خير. وما أشبه ذلك، فهم يعظمون جانب الخلف على جانب السلف لأن الخلف فاضلوا على السلف بثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم أضافوا إلى النقل العقل، فجعلوا العقل حاكما كما أن النقل حاكم. الأمر الثاني، هذا عندهم هم ليس عندنا، الأمر الثاني أنهم عاصروا بعض الطوائف التي لم يعاصرها الصحابة رضي الله عنهم، فالجهمية لم يرهم هذا فيما يظنون أن الجهمية والسالمية وغلاة الرافض والاتحادية والحلولية وغيرهم لم يعاصرهم الصحابة رضي الله عنهم، وإنما عاصروا المتأخرون من علماء الأمة، ففضلوا على الصحابة أو فضلوا على السلف باعتبار أنهم عرفوا كيف يناظرونهم ومداخل الكلام ومخارجه وما أشبه ذلك. والتفضيل الثالث أو سبب تفضيل الأشاعرة وغير الأشاعرة، سبب تفضيل من الخلف على السلف أن علم الكلام إنما نشأ في القرون المتأخرة ولم يعرفه الصحابة، فإذا كان علم الكلام إنما نشأ في زمنهم وفضلوا بسببه معنى ذلك أنه صار عندهم نوع من فضول العلم الذي لم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، وهذه كلها مردودة عليهم، لا من حيث أن الصحابة رضي الله عنهم لم يحتاجوا إلى علم الكلام لأن الله عز وجل أغناهم بالكتاب والسنة، ولا من حيث أن الصحابة كانوا معظمين الكتاب والسنة، ولا من حيث أن الصحابة رضي الله عنهم ولو لم يدركوا، ننتبه لهذه جيدا، ولو لم يدركوا الطوائف التي أدركها الخلف إلا أنهم أدركوا أصول بدعهم. فالصحابة رضي الله عنهم على سبيل المثال لم يدركوا الاتحادية والحلولية الذين كانوا في زمن السلف، وكان ابن تيمية رحمه الله قد بلي بهؤلاء بالاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود وبالحلولية، لكن هل معنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ما رأوا لهؤلاء نموذجا في زمنهم؟ الذين أله علي كانوا يرون عقيدة الحلول، فالمقصود بذلك أن القول بأن زمن الصحابة كان خلوا من البدع هذا ليس تحريرا، بل كان في زمن الصحابة مبتدعا، لكن لم يكن في الصحابة رضي الله عنهم مبتدع البتة، لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدعة البتة، ليس فيهم بدعة فيما يتعلق بالعبادة التكلف في العبادة، فمن باب أولى أن يكون ليس فيهم بدعة فيما يتعلق بالاعتقاد. فالمسألة الرابعة القول بأن أو رد الشيخ رحمه الله على من قال بأن الخلف أعظم من السلف أو أعظم شانا من الخلف، وأن طريقة السلف أسلم باعتبار أنها طريقة للسلامة من العذاب، لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم، وصواب في ذلك أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم وأتقى وأورع، يعني أكثر ورعا وأعظم أشد تعظيما للكتاب والسنة، فالسلف سبقوا إلى كل خير، والله عز وجل قد اختص نبيه صلى الله عليه وسلم برعيل صالح، فمن جاء بعدهم دونهم في الفضل، لا من حيث أنهم أعرفوا بمراد الله عز وجل ممن جاء بعدهم، ولا من حيث أنهم يوقرون الله عز وجل ولا يفتتون على الله ولا على رسوله عليه الصلاة والسلام. المسألة التي بعد ذلك التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن هذه المقولة قولهم، وهذه أطال فيها الشيخ رحمه الله قولهم أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، أنها تتضمن تجهيل السلف، يعني القول بأن السلف جهلة لا يعرفون الكتاب والسنة، ولهذا طريقتهم طريقة السلامة، حتى أنهم ربما يلمزون السلف بأن دينهم دين العجائز، هذا يقال فيها لله درك، أردت أن تسبه فمدحته، دين العجائز. بعض المبتدعة الذين وقعت لهم الحيرة كان يقول أنني خضت فيما نهاني عنه أهل الإسلام وها أنا أموت على دين العجائز. هل وصف عقيدة أهل السنة بأنها دين العجائز، مع أن هذه نبرة يقولها المبتدع لا يقولها السنة والجماعة، لكن هل هذه تخفض مذهب السلف ولا تعظم جانب الوقوف على الكتاب والسنة؟ تعظم جانب الوقوف على الكتاب والسنة، ولهذا لا نسميها نحن دين العجائز، لكننا نقول هذا المنح الذي هو معناه الوقوف على الكتاب والسنة قد كان الصحابة رضي الله عنهم متربون عليه. يكفينا من ذلك مثالا واحدا، حديث أبي رزين العقيلي، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، يقتل هذا في سبيل الله فيدخل الجنة ثم يتوب الله على القاتل فيقتل فيدخل الجنة. فقال أبو رزين العقيلي قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. هذا هو التسليم للصفات وإثباتها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير مشابهة إلا لخلقه. هذه طريقة السلف التي يسميها الأشاعرة وغيرهم طريقة العجائز، ولهذا عامي من السلف يغلب جموعا من المبتدعة. وهذه قال الشيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله أن عاميا واحدا يغلب عالما من علماء المبتدعة، من حيث أن العامي يعظم الكتاب والسنة، لا يلوي أعناق الأحاديث، ولا يحرف مراد الله عز وجل عن ما أراد، ولا يتعرض للصحابة بالنقيصة، بل يقف على قوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمره. فقولوا بأن مذهب السلف أو طريقة السلف طريقة العجائز أو الأعراب أو البسطاء أو النوكة أو ما أشبه ذلك هي سبة، هم أرادوا بذلك السب، لكننا نحن ننظر إليه بمنظور آخر، وهو منظور أن الصحابة أن السلف رحمهم الله صحابة ومن بعدهم أنهم يقفون على الكتاب والسنة موقفا معظم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو قلبت السنة من أولها إلى آخرها لا تجد صحابيا واحدا يسأل عن صفة من صفات الله عز وجل من حيث الكيفية أبدا، لا تجد صحابيا يقول كيف استوى، كيف سمعه، كيف بصره، كيف علوه، أبدا، لأنهم يعرفون أن مسائل الصفات مبنية على التوقيف، الوقوف على مراد الله عز وجل أو الوقوف على كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام على وفق مراد الله سبحانه وتعالى. المسألة التي بعد ذلك التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن بعض أساطين المبتدعة وقعت لهم الحيرة مع أنهم كانوا علماء وماتوا على بدعتهم، ومع ذلك وقعت لهم الحيرة، والسبب في ذلك أنهم جعلوا عقولهم ندا للنقل، أو جعلوا عقولهم متحكمة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ من أمثلة هؤلاء فخر الدين الرازي، وذكر أبو المعالي عبد الملك الجويني إمام الحرمين، سمي إمام الحرمين لأنه جاور في المدينة وفي مكة، وذكر من ذلك أيضا الشهرستاني عبد الكريم الشهرستاني إلى غير هؤلاء. وأنت إذا أردت أن تعدد الذين هم، وليس الكلام متعلقا بعوام المبتدع إنما الكلام متعلق برؤوس المبتدع، إذا أردت أن تعدد الذين وقعت لهم الحيرة من رؤوس المبتدع يطول بك الكلام أو يطول بك ضرب المثال. فالحيرة وقعت لأبي حامد الغزالي، ووقعت لشيخه عبد الملك الجويني الأشعري وهو الذي أسس مذهب الشاعر الأشعرية من المتأخرين، ووقعت لفخر الدين الرازي، ووقعت لعبد الكريم الشهرستاني، ووقعت لأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان في أول أمره معتزليا ثم انتقل إلى طريقة ابن كلاب القطان ثم استقر على مذهب أحمد بن حنبل إلى غير هؤلاء. فإذا كانوا مترددين كيف يكونوا أعلم من السلف بطريقة السنة والجماعة أو بمباحث الصفات؟ إذا كانوا مترددين مع ذلك أن غيرهم أعلم بهم، وهؤلاء غيرهم السلف رحمهم الله. ولهذا لا تجد مبتدعا يخوض في الأسماء والصفات إلا ويكون خوضه فيه تردد وتلجلج، فتجد يضطرب في قوله في مسألة يكون قوله مخالف لنفس المسألة في بحث آخر. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في بيان تلبيس الجهمية في الرد على تأسيس التقديس لفخر الدين الرازي ذكر أن عبد الملك الجويني، وقلنا أنه المؤسس الثاني لمذهب الأشاعرة، وفخر الدين الرازي كانت فيهم صفتان تدل على الاضطراب والحيرة. الصفة الأولى أنهم يحكون الإجماع في بعض مسائل الاعتقاد ولا إجماع، يعني يقولون أجمع أهل الإسلام على أن العقيدة في هذه الصفة كذا وكذا، وهو أصلا ليس إجماع، ما حكى الإجماع إلا هم. ومن ناحية ثانية أن كتبهم خالية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ندر، يعني أنهم يعظمون جانب العقل، واتكاهم على الكتاب والسنة ضعيف. وفوق ذلك كله إذا ناظروا يضعفون في المناظرة، حتى أن فخر الدين الرازي ألف كتابا، نحن أطلنا في هذا البحث، فخر الدين الرازي ألف كتابا سماه مفاتح الغيب، كتابا في التفسير. هذا الكتاب مفاتح الغيب يعرض فيه الشيخ عفو الله عنه وعن غفر لنا وله فخر الدين الرازي، وهو من رؤوس المبتدع من رؤوس الأشاعرة، ووقع في بدع أعظم من الأشاعرة، وهذه نتركها لوقتها، أنه يعرض الشبهة التي يحكيها عن المخالفين له، يعرضها جملة واحدة، ثم إذا أراد الرد عليها كسل عن ذلك، حتى قيل أنه يعرض الشبهة نقدا ويردها نسيئة، يعني يعرضها كاملة، يلقيها كاملة في صفحتين أو ثلاث، فإذا جاء الرد استوعب الرد قرابة 20 صفحة، فيفهم القارئ البدعة ولا يفهم الرد عليها. وهذا من شر أنواع الكتب، أن يكون مؤلفه يعرض الشبهة عرضا يجمع فيه قوته ويجمع فيه اهتمامه بعرض الشبهة، ثم إذا جاء الرد كسل في الرد أو قسم الرد في صفحات كثيرة جدا. فالجويني وفخر الدين الرازي وهما من هما في الأشعرية، هذه صفتهما أنهما يعرضان الشبهة بنوع من التحفز، لكن إذا جاء الرد كسل عن ذلك، ويحكيان إجماع ولا إجماع، ولا يعتمدان في عرض العقائد إلا على العقل، قل أن يورد كتابا أو يورد حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيريدان على طريقة الأشاعرة لا على طريقة السنة والجماعة. المسألة التي بعد ذلك من مسائل الكتاب، ذكر الشيخ رحمه الله صفة العلو مدل على ذلك بالكتاب والسنة والفطرة، وصفة العلو ثابتة لله سبحانه وتعالى، كما أن الأشاعرة يثبتون صفة العلو لله سبحانه وتعالى، لكنهم يثبتون لله عز وجل علو القدر والقهر لا علو الذات. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون لله عز وجل أنواع العلو الثلاثة: علو القدر وما قدر الله حق قدره، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده، وعلو الذات وهو العلي العظيم وهو الكبير المتعال: سبح اسم ربك الأعلى، أأمنتم من في السماء، إليه يرفع الكريم الطيب، إلى غير ذلك من الأحاديث. فالعلو ثابت لله عز وجل: علو قدر وعلو قهر وعلو ذات. الأشاعرة إنما يثبتون علو القدر وعلو القهر، ويقولون عندهم ليس عندنا، يقولون أن علو الذات وعلو الجهة يلزم منه التحيز، وهذا لأنه انقدح في أذهانهم أن الله عز وجل يشبه خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ففروا من هذه البدعة إلى بدعة ثانية، فروا من البدعة التي بثها الشيطان في أذهانهم، بدعة مشابهة الله لخلقه، فروا منها إلى بدعة إنكار علو الذات لله سبحانه وتعالى. وستأتي قصة الهمداني لما أفحم عبد الملك الجويني في حينها إن شاء الله. المسألة التي بعد ذلك التي ذكر الشيخ رحمه الله أن نفاة الصفات، أظن المسألة 8 أو 9، أن نفاة الصفات الذين نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى، عمدة النفي عندهم الاعتماد على العقل. فإذا نفوا، إذا نفى الأشعري ومن هو أشد من الأشاعرة كالمعتزلة وغيرهم، إذا نفوا عن الله عز وجل على سبيل المثال صفة الاستواء، لأن الأشاعرة ينفون عن الله عز وجل صفة الاستواء من حيث أنهم يقولون استوى بمعنى استولى، وهذه يصرح بها عبد الملك الجويني، يقول أن الاستواء معناه الاستيلاء والهيمنة والقهر، كما أنه يقول أن معنى اليد لله سبحانه وتعالى القدرة، وهذا حمل صفة على صفة بغير دليل شرعي، مع ذلك تعطيه أحد الصفتين، كما أن الاستواء إذا قيل معناه الاستواء مع ذلك أن هناك مغارب لله عز وجل، فغلبه الله سبحانه وتعالى واستولى على عرشه والعياذ بالله، هذا مؤدى الكلام ولا يقول بهذا إنسان والعياذ بالله. فالمقصود أن نفاة الصفات الذي حملهم على نفي الصفات مع ما وقع في قلوبهم من أن إثباتها يلزم من مشابهة الخالق للمخلوق، الذي حملهم على نفي الصفات اعتمادهم العقل في إثبات ما أثبته الله لنفسه. وحتى ما نطيل في هذا البحث نختصرها بمثال واحد، قالوا إذا كان الله عز وجل قال لما خلقت بيدي في آخر سورة صاد، معنى اليد هنا القدرة عندهم عند الأشاعرة، فاليد في لغة العرب المعروفة بالنسبة للآدمي الجارحة التي يأخذ بها ويعطي، وهي منتفية عن الله سبحانه وتعالى، نقول هذا ما زال كلامه. إذا معنى ذلك أن لفظة اليد في هذه الآية وأشباهها ليست مقصودة على الحقيقة، يعني أن ظاهر اللفظ غير مراد. إذا ما المخلص من هذا الإشكال؟ أن تحمل هذه الصفة صفة اليد على الصفات العقلية التي أثبتوها، لأن الأشاعرة يثبتون صفات يسمونها صفات المعاني، وهي 7 صفات عقلية، هي الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم اقتدر. فمن الصفات العقلية عندهم صفة القدرة، فأي صفة يرون أن إثباتها يلزم منه مشابهة الخالق للمخلوق لا بد أن تنقل إلى أحد الصفات 7 على حسب ما يوافقها من المعنى. طيب لو قال إنسان حتى إذا أثبت القدرة لله سبحانه وتعالى أنت شبهت الله بخلقه، لأن المخلوق له قدرة والخالق له قدرة، فنفس الفخ الذي وضعوه لأنفسهم هم يقعون فيه أنفسهم. فإذا قيل بأن هذه الصفة إثبات ويلزم من مشابهة الخالق للمخلوق ولهذا لا بد أن تنفى، يقال مثل ذلك في الكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة التي هي عندهم ثابتة عندهم. فإذا أثبت حياة لله سبحانه وتعالى والمخلوق كائن حي، مع ذلك شبهت الله بخلقه، تخلص منها وانفيها. إذا أثبت الكلام لله سبحانه وتعالى، مع أنهم يقول أنه كلام نفساني، والمخلوق متكلم، إذا شبهت الله بخلقه تخلص وانفيها. قل مثل ذلك في العلم والكلام ما أشبه ذلك. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في التدمرية قاعدة نفيسة جدا، قال أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، فإذا نفيت صفة من الصفات بدعوى أن إثباتها يلزم من مشابهة الخالق المخلوق، يلزمك أن تجعل هذه قاعدة مضطردة في كل الصفات، فتقع في التجهم والعياذ بالله، وتنفي عن الله عز وجل سائر الصفات. إذن ما الجادة في ذلك؟ الجادة في ذلك أن يثبت لله ما أثبته لنفسه من غير أن يشابه الخالق المخلوق سبحانه وبحمده، وأن المخلوق يعتريه النقص بكل اعتبار، وأن الخالق موصوف بالكمال سبحانه وتعالى بكل اعتبار، فليست حياة المخلوق كحياة الخالق، ولا سمعه كسمعي، ولا بصره كبصري، ولا يده كيدي، ولا علمه، وهكذا. فالله عز وجل لا يشبه خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته. فنفات الصفات نفوا الصفات باعتبار أن العقل يستحيل إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. وسبب الاستحالة، وهذا ملحظ مهم جدا، سبب استحالة إثباتها لله سبحانه وتعالى اعتماد الأشاعرة على قانونهم الذي يسمى القانون الكلي. ومعنى القانون الكلي باختصار جدا، وهذا القانون الكلي انتصر له فخر الدين الرازي في تأسيس التقديس، ورد عليه ابن تيمية رحمه الله في كتابين كل واحد منها 10 مجلدات، رد عليه في درء تعارض العقل والنقل في 10 مجلدات وال11 فهارس، ورد عليه في بيان تلبيس الجهمية في 9 مجلدات وال10 فهارس، كله رد على هذا القانون الذي انتصر له فخر الدين الرازي. القانون هذا قبل فخر الدين الرازي، القانون قديم لكن انتصر له فخر الدين الرازي. ما معنى هذا القانون أو ما مؤدى هذا القانون؟ معنى هذا القانون باختصار أنهم يقولون إذا ورد عن الله عز وجل أو جاء دليل عن الله سبحانه وتعالى في إثبات صفة لله سبحانه وتعالى، فإن العقل والنقل لهما مقامان في إثبات هذه الصفة أو نفيها. فإما أن يثبت العقل ويثبت النقل الآية، وهذا محال عندهم هم، وإما أن يتعارض العقل والنقل فيطرح العقل ويطرح النقل، وهذا أيضا محال، وإما أن يقدم النقل على العقل في إثبات الصفات، النقل عن الكتاب والسنة، وهذه طريقة السنة والجماعة، وإما أن يقدم النقل على العقل في إثبات الصفة، وهذا باطل عندهم، لكن عندنا هذا هو الدين، هذا هو الدين، أن يقدم كلام الله وكلام الرسول على كل، ثم إلى أي عقل نحتكم؟ العقل مهم ميزان واحد، هذا ذكي وهذا بليد وهذا استبطن شرا وهذا غلب عليه جهل، العقول ليست واحدة. فالثالث عندهم هو طريقة أهل السنة والجماعة، لكنه في حكم باطل أن يقدم النقل على العقل. إذا ما هو المخلص؟ المخلص في نظرهم المخلص أن تقدم الدلائل العقلية على الدلائل النقلية من حيث إثبات الصفات والطريقة في اعتقادها، ثم بعد ذلك إذا صح الحديث، إذا جاء النقل، يقال أن النقل إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون صحيحا لكنه غير مراد، إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون صحيح الإسناد لكنه غير مراد، يعني ظاهره غير مراد، وضربوا على ذلك أمثلة. أو نقول كل عقائد مبنية على هذا القانون الكلي، فالقانون الكلي في أصله خطأ من حيث تحتاج إلى قليل من التأمل، ما تحتاج إلى إطالة كلام. القانون في أصله قانون مضطرب وباطل من أساسه. لماذا؟ لأنه ليس هناك عاقل يعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يجعل كلام الله عز وجل ورسوله في كفة والعقول في كفة، كأنه جعلهما في مضمار واحد. هل يساوى عقل الآدمي بالنقل عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الاعتراض بحد ذاته يهدم القانون من أصله. كيف إذا قيل أن هذا القانون ما عرفه الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم، كيف إذا قيل أن هذا القانون بحد ذاته يرد به على الأشاعرة فيما أثبتوا لله من صفات؟ هذا القانون نفسه لو طبقناه على الصفات العقلية عندهم لخلصنا من ذلك بنفي الصفات أيضا العقلية، فصار الله عز وجل لا اسم له ولا صفة، فالقانون بحد ذاته قانون مضطرب وقانون باطل، لا من حيث أنه وضع في مصاف في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من حيث أن الذين وضعوا هذا العقل هذا القانون نفسه هم أنفسهم مضطربون في معرفة أبعاده، وأنه يعترض به عليهم، يعترض عليهم بقانونهم، يعني أنهم يحاربون بسلاحهم كما يقال. المسألة التي بعد ذلك، أصل ما ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب أصل مقالة التعطيل، والمقصود بمقالة التعطيل يعني تعطيل الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام على أن أصل مقالة التعطيل إنما جاء من اليهود، أول من عطل الصفات اليهود، وقد قيل أن الجهم بن صفوان الذي كان ينفي الصفات والأسماء عن الله سبحانه وتعالى، الجهم بن صفوان له بدع كثيرة، لكنه إنما اشتهر بتعطيل الأسماء والصفات لأنه صرح بذلك، مع أنه كان عنده إرجاء وكان عنده خروج على إمام زمانه وكان عنده جبر، لكن هذه البدعة الثالثة مسبوق إليه، سبقه قبله أو سبقه إليها مبتدعة آخرون، لكن الإطباق على نفي كل الأسماء عن الله وكل الصفات عن الله ما قال بها إلا جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الترمذي الذي هلك في خلافة هشام الأحول، هشام بن عبد الملك قتله سلم بن أحوز في جيش خالد بن سيار، هذه سيكون لها كلام مستقل إن شاء الله. فالمقصود أن الجهم بن صفوان أخذ هذه العقيدة من الجعد بن درهم، يعني تبنى الذي قررها الجعد بن درهم وقتل عليه كما هو معلوم، فوقعت من قلب الجهم بن صفوان موقع الهوى فأحبها، هذا لا يعني أن الجهم قابل الجعد وأخذ منه مشافهة، لكن نقول بث الفتنة البدعة في أهل الإسلام الجعد بن درهم وتلقفها وانتصر لها الجهم بن صفوان. الجعد بن درهم أخذها عن بيان بن سمعان أو أبان بن سمعان، منهم من يقول اسمه بيان ومنهم من يقول اسمه بيان، وبيان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد، وطالوت أخذها عن خاله لبيد بن الأعصم، ولبيد بن الأعصم هو اليهودي يهود بن زريق الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشطن ومشاطة، وحديثهم حديث سحره للنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري. لهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن مقالة التعطيل أصلها يهودية، من حيث أن الذي بثها في الإسلام لبيد بن الأعصم، بثها في ابن أخته طالوت، طالوت بثها في أبان بن سمعان، أبان بن سمعان علمها الجعد بن درهم، الجعد بن درهم قتل عليها، قتله خالد بن صفوان. فالمقصود أن مقالة التعطيل أصلها عند اليهود، لكن هنا مبحث مهم جدا ولن نطيل فيه، هل معنى ذلك أن اليهود يعطلون الله عز وجل من صفاته، كل اليهود يعطلون الله عز وجل من صفاته؟ قال بعض أهل العلم أن اليهود جمعوا بين المتناقضين فيما يتعلق بالصفات، فنفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات وشبهوا الله عز وجل بخلقه حتى في النقائص التي تكون سبة للآدمي، وصفوا الله عز وجل أو شبهوا الله عز وجل بخلقه. فاليهود جمعوا ما بين السوءتين، ما بين تعطيل الصفات وما بين تشبيه الله أو تمثيل الله عز وجل بخلقه، وهذا يدل عليه الكلام القرآن المجيد، قال الله سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فمثلوا الله عز وجل بخلقه تعالى عن ذلك علوما كبيرة، ما هو بصفات المخلوقين، بالنقائص التي يتصف بها المخلوقون كالبخل وكالفقر. وقالت اليهود يد الله مغلولة، وصف الله عز وجل بالبخل، شبه الله بخلقه، ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في العهد القديم ينزه الرب عز وجل عن ذكرها، التي فيها نقيصة ينزه عنها الرب سبحانه وبحمده، لا في قصة يعقوب ولا في قصة نوح ولا في قصة داود ولا في قصة لوط ولا غير ذلك، كلها مبنية على مشابهة الله عز وجل بخلقه. التمثيل الذي معناه الكفر المحض، ولهذا التمثيل تنزه الله عز وجل عنه، قال تعالى ليس كمثله شيء. فإذا قال حتى ما نطيل، إذا قال الشيخ رحمه الله أن مقالة التعطيل مأخوذة من اليهود، هذا لا يعني أن اليهود ليس عندهم إلا التعطيل، بل اليهود جمعوا ما بين السوءتين، ما بين التعطيل وما بين تمثيل الله عز وجل بخلقه. المسألة التي بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة للتأويلات الصفاتية، وذكرنا مثال ذلك تأويلهم لصفة القدرة لصفة اليد وحملهم على أن اليد المقصودة باليد القدرة، وتأويلهم لصفة الاستواء الرحمن على العرش استوى، قالوا بمعنى استوى أي استولى قال المتأخرون، لكن الأشاعر الأولون قالوا استوى بمعنى قهر وغلب. هل بينهما فرق؟ استولى وقهر وغلب كلها معناها أن هناك مغالب لله وقاهر لله ومستول على العرش قبل أن يستولي عليه الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث الفساد المعنوي، ناهيك عن أن استوى في لغة العرب لا تكون بمعنى استولى أبدا، ناهيك عن أنهم يدللون على هذا المعنى الفاسد بالشعر. هل يدلل على إثبات الصفات بشعر؟ بغض النظر عن كون الشعر مختلق، عن كونه محرف، عن كونه لا قائل له، عن أن من نسبوه إليه هذا البيت ليس موجودا في ديوانه، وهذه ذكرنا باستفاضة جدا في الواسطية، فهم يدللون على عقائده مع أن عقائد لا تصف الله عز وجل بالكمال، يدللون عليها بالأشعار، ومع ذلك يصدفون عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يسمون أنفسهم أصحاب حجج عقلية. هذا أصحاب سفسطة، هؤلاء أصحاب سفسطة، هذه طريقة من لم يعظم الكتاب والسنة. المسألة التي بعد ذلك، ذكر الشيخ رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات، وذكر بعض الكتب التي ألفت في ذلك، لكن يهمنا هنا أن نقول أن من الكتب التي ألفت في الأسماء والصفات كتب على غير طريقة أهل السنة والجماعة. فعلى سبيل المثال كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله، البيهقي رحمه الله جمع الأحاديث التي فيها أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وبحمده، لكن كتابه ليس ككتاب الصابوني رحمه الله، من حيث أن كتاب الصابوني ليس فيه تأويل، والبيهقي وقع له بعض التأويلات، وليس ككتاب الصفات للدارقطني، كتاب الصفات للدارقطني مع أنه قصير صغير، وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي في مجلد، ومع ذلك هذا الكتاب الكبير فيه تأويلات. أما كتاب الدارقطني رحمه الله صاحب السنن فهو كتاب خال من التأويلات، بل على طريقة السنة والجماعة، سواء كان كتاب الصفات للدارقطني أو كتاب الرؤية للدارقطني كله على طريقة السنة والجماعة. فإذا ذكرت الكتب التي ألفت في الصفات، هذا لا يعني أن مؤلفيها كلهم على طريقة السنة والجماعة. الزجاج له كتاب في الأسماء الحسنى، ومع ذلك ليس على طريقة السنة والجماعة، غفر الله له. الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للبيهقي، وهو كتاب مطبوع، استفاض في شرح الأسماء الحسنى، ومع ذلك وقع عنده بعض الأخطاء. فكتب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصفات خالية من الانحرافات، وخالية من البدع، وخالية حتى من التأويلات التي فيها نوع من التكلف. البحث الذي بعد ذلك، البيهقي قلنا أن وقع عنده نوع من الأخطاء في مسألة الصفات، هي كلها ليس لها شروح إلا كتاب الأسماء للزجاج، أما صفات الدارقطني وكتاب الرؤية للدارقطني وكتاب الأسماء وصفات البيهقي ليس لها شروح. بعض المتأخرين علقوا بعض التعليقات على البيهقي، وعلى كل حال البيهقي أيضا له كتاب الاعتقاد فيه بعض الأخطاء، وعلق عليه بعض العلماء. المقصود من ذلك أن تتبع الأخطاء في كتب المخالفين يطول به المقام، لكن يكفي أن تجمع أقوال السنة والجماعة مدلنا على ذلك بالكتاب والسنة والنقول عن السلف الأولين. أما تتبع أخطاء المخالفين فهذا تفنى فيه الأعمار. أنا لا أعرف إلا أن مخدوم من حيث التخريج، تخريج الأحاديث، وبعض الذين خرجوها أيضا مطعونين في عقائدهم. محمد زاهد الكوثري ألف كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وحقق كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، ومع ذلك الكوثري نفسه فاسد الاعتقاد. المسألة التي بعد ذلك، أن الأسس التي بنى عليها السلف رحمه الله اعتقادا في الأسماء والصفات ثلاثة أسس، هذا عند الشيخ رحمه الله، هذا التأسيس ذكره الشيخ رحمه الله، وإلا فالتأسيس في ذلك أكثر من ذلك. فعلى سبيل المثال اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله ذكر الأسس التي عليها السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، الصواعق المرسلة للشيخ لابن القيم رحمه الله أيضا، اجتماع الجيوش والصواعق المرسلة كله لابن القيم، ذكر في الكتابين وأيضا في إغاثة الأفهام من مصائد الشيطان في بعض مباحثه، ذكر الأسس التي بنى عليها أهل السنة والجماعة اعتقادا في باب الأسماء والصفات، لكن الكلام هنا فيما يتعلق بالأسس التي ذكرها ابن تيمية في الحموية خاصة، مع أنه ذكر أسس غيرها في غير الحموية، لكن الكلام هنا فيما يتعلق بالمباحث التي في الحموية. ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أسس متعلقة بالأسماء والصفات. الأساس الأول والأصل الأول أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، بمعنى أنها موقوف الإقرار بها على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني أنها على حقيقتها لا على لا كما يقول الأشاعرة، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فالحديث على ظاهره والصفة على ظاهرها، لكن هل الكيفية على ما نفهمه من كيفية أصابع المخلوقين؟ معنى ذلك أننا نثبت لله عز وجل معنى الأصابع اللائق بالله سبحانه وتعالى، لكن كيفيتها محجوبة عنا، ولهذا لا بد أن يفرق ما بين المعنى وما بين الكيفية. فالمعنى مبذول متدارك متناول عند الناس كلهم جميعا، مدرك ومبذول ومفهوم عند الناس كلهم، المعنى العام الكلي، لكن الكيفية هي المحجوبة عن الناس فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا البدعة أن يقال كيف الأصابع، لكن معنى الأصابع في لغة العربي معروفة، أما كيفيتها فمحجوبة عن الناس. ولهذا الإمام مالك رحمه الله إنما نهى الرجل الذي قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، إنما نهاه وزجره وطرده لأنه لم يسأل عن المعنى وإنما سأل عن الكيفية. والصحابي الذي قلناه قبل قليل أبو رزين العقيلي إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية ضحك الرب سبحانه وتعالى أو معنى الضحك، عن المعنى العام، أو يضحك ربنا، ما قال كيف يضحك، فالمعنى العام مفهوم، لكن المعنى التفصيلي أو الكيفية هذه نفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا هناك فرق ما بين تفويض السلف وتفويض الخلف، فالسلف يفوضون الكيفيات يعني يكلون أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، أما المعاني فلا يفوضون، يثبتون على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. الخلف على العكس من ذلك، على الضد من ذلك، يفوضون المعنى والكيفية كله، يقول لا نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها، وهذا لا شك أنه ضلل، بل نعرف معناها لكن نجهل كيفيتها. فالشيخ رحمه الله قال أن الأسس ثلاثة، الأول التوقيف فيما يتعلق بالصفات، والثاني إمرارها على حقيقتها وعلى ظاهرها، والثالث أن يكون إثباتها من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف على كامل التنزيه لله سبحانه وتعالى. المسألة التي بعد ذلك، ذكر الشيخ رحمه الله من طوائف المخالفين في باب الأسماء والصفات طائفتين، المعطلة والممثلة. والمعطلة هم الذين عطلوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى، والممثلة هم الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه. ليست المسألة هنا، وإنما مسألة من حيث أن الشيخ رحمه الله قال فقد جمعت كل طائفتين ما بين الوصفين، فالممثل هو ممثل وفي الحقيقة أيضا معطل، لأنه عطل الصفة على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، والمعطل معطل وهو في الحقيقة ممثل لأنه مثل الله عز وجل بالعدم، فالمعطل ممثل والممثل معطل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله، وهذه ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة، قال الطوائف الذين تكلموا في الصفات على كثرتهم وعلى تشعب بعض الطوائف من بعض، إلا أنهم كلهم يعودون إلى طائفة واحدة. هذا من دقيق نظر ابن القيم رحمه الله، كل الطوائف سواء سميتها ممثلة أو مشبهة أو مكيفة أو جهمية أو أشاعرة أو كلابية أو ماتريدية أو سالمية أو نجية أو غيرهم، كلهم يعودون إلى التعطيل، من حيث أنهم كلهم مهما كان قولهم هم عطلوا الصفة الواجبة لله سبحانه وتعالى. فالذي قال اليد هي القدرة، معنى ذلك أنه عطل اليد اللائقة بالله سبحانه وتعالى لأنه جعلها القدرة. والذي قال لا أثبت يدا لله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنه عطل صفة اليد اللائقة بالله سبحانه وتعالى. والذي قال يد الله كيدي، تعالى عن ذلك علوما كبيرة، معنى ذلك أنه عطل اليد اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فكل الطوائف الذين خاضوا في الصفات كلهم يعودون إلى التعطيل. والشيخ هنا رحمه الله قال المعطل ممثل والممثل معطل، من حيث أن كل واحد منهما جمع ما بين الوصفين. المسألة التي بعد ذلك اضطراب كل من خاض في الصفات من غير السلف، وهذا ظاهر في حيرتهم، حتى أن بعضهم تندم على أنه خاض في علم الكلام وتمنى أنه حصر علمه وبذله فيما يتعلق بالتفسير وفيما يتعلق بالفقه. قال فخر الدين الرازي الذي كان من أساطين علماء الكلام، قال نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يعني ما استفدنا من بحثنا وإفاضتنا والرد إثارة الشبه والرد عليه وما أشبه ذلك، إلا أننا جمعنا أقوالا، والذي يجمع أقوالا لا بد أن يقع في قلبه شيء من المرض، كما يقولون الناس في زماننا الذي صار عنده دربة في تجهيز الموتى، ودربة في غسلهم، ودربة في حفر القبور وما أشبه ذلك، لا بد أن يكون عنده نوع من التبلد عند ذكر الآخرة، لا بد، إلا من رحم الله. فكذلك الذي يخوض في البدع، بدع الصفاتية، سواء عرضا أو نقدا وما أشبه، لا بد أن يكون في قلبه شيء من الزيغ وشيء من الضلال، حتى أن بعضهم وقع في الحيرة. أبو حامد الغزالي معدود في أذكياء من أذكياء العالم، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين وغيره، صاحب إحياء علوم الدين وصاحب الاقتصاد في الاعتقاد وصاحب الجامع العوام عن علم الكلام إلى غير ذلك، وصاحب المنقذ من الضلال والمظنون به على غير أهل، كل كتبه في علم الكلام، ومع ذلك في آخر حياته ندم أنه تكلم في مسائل الاعتقاد، ومات وهو منكب على صحيح البخاري، حتى مات وصحيح البخاري على صدره. وكان في أول أمره ينهاه بعض معاصريه ابن العربي القرطبي الأشعري، مع أن هذا أشعري وهذا أشعري، لكن أبو حامد الغزالي كان أشعريا من ناحية ومتصوف من ناحية ومهتم بعلم الكلام من ناحية، فلما أنهاه ابن العربي المالكي، مو ابن العربي الطائي صاحب عقيدة الاتحاد، لما أنهاه عن ذلك وقال لا تتكلم فيما لم يتكلم فيه الأولون، يعني يترك علم الكلام، ألف كتابا وسماه إلجام العوام عن علم الكلام، يعني أنني أنا أعرف بعلم الكلام أترك هذا، ليس هذا عشق في فدرجي، هذا من باب الإدلاء بالنفس. فلما رأه لا يلتفت إلى نصحه كتب له كتابا أبياتا في كتاب وبعثها إليه، وقال برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من كتاب الشفاء، وقد قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما له من شفاء، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله حتى كفى، فماتوا على دين رسطة طاليسة وعشنا على ملة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول نهيت عن كتاب الشفاء، كتاب الشفاء لابن سينا، ابن سينا فاسد الاعتقاد بكل ما تعنيه الكلمة، ومع ذلك في باب الإلهيات يعتقد قدم العوالم ويعتقد نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، قدم العوالم عن العالم أن الكون لا أول له، ويعتقد نفي الصفات، وقوله سيء جدا فيما يتعلق بالملائكة، إلى يعني الملائكة يرى أنهم خواطر ونزعات، وأن النبوة اكتساب إلى غير ذلك. فكان أرسطاطليس أصل اعتقاد ابن سينا، وكان لابن سينا كتابان مشهوران، طبعا كتبه كثيرة، كتاب القانون هذا في الطب وخصائص الأدوية وخصائص الأبدان والأعضاء وعلم التشريح وعلم إلى غير ذلك، هذا متعلق بالطب ما له علاقة بمجلسنا الآن، وله كتاب ثاني سماه الشفاء متعلق بالإلهيات يعني مسائل الاعتقاد. هذا الكتاب وقع من الغزالي موقع هوى، فأحب كتاب الشفاء فأنكب عليه يقرأه، فنهوا عن ذلك ابن العربي، قال ليس من شأنك، إنما يقرأ هذا أصحاب العقول البالغة يعني الراجحة، فكتب له هذا الكتاب، فمات في آخر حياته رحمه الله، وقد ندم الغزالي، وقد ندم أنه خوض في علم الكلام، وترك الخوض في علم الكلام وفي الفلسفة والإلهيات، وانكب على صحيح البخاري حتى مات رحمه الله وصحيح البخاري على صدره. هذا مثال واحد على الذين وقعت لهم الحيرة بسبب الخوض في علم الكلام. فالمقصود أن كل من خوض في علم الكلام لا بد أن يقع في قلبه شيء من الزيغ قل أو كثر، حتى أن احنا أطلنا في هذا وعذرونا، حتى أن فخر الدين الرازي نفسه وقعت له الحيرة أشد من غيره. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن فخر الدين الرازي واسمه محمد بن عمر بن حسين التميمي الذي كان يسمى خطيب الري طهران الآن، وقعت له الحيرة حتى صار يميل إلى قول الدهرية، وهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله في بيان تأسيس الجهمية، أنه صار يميل إلى قول الدهرية، بل أعظم من ذلك أنه ألف كتابا في الطلاسم والسحر وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه أبو العباس ابن تيمية قال أنه كفر بهذا الكتاب، إلا أنه راجع وتاب من كتابه الذي اسمه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، فيه اعتقاد أن الكواكب لها تصرف في الكون، وفيه دعاء الزهرة من دون الله، وفيه بذل القربات للنجوم من دون الله، فوقع في هذا الكتاب وفيه السحر، تعليم السحر سواء تعليما وتعلما وبذلا وعقدا وصرفا إلى غير ذلك، فوقع بأنواع من الكفريات في هذا الكتاب، والسبب في ذلك عدم الوقوف على ما وقف عليه السلف، فصار ينحرف ما بين الأشعرية وما بين الصوفية وما بين الفلسفة وما بين السحر وما بين إلى غير ذلك. كما يقال هذا أيضا في الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط، هذه من المسائل التي ربما تخفى على الناس. الفيروز أبادي رحمه الله وعفى عنه وعنه، له شرح على صحيح البخاري اندثر ولم يوقف عليه، له شرح على صحيح البخاري ملأه بعقيدة الاتحادية، عقيدة الاتحادية يكفر عليها اليهود والنصارى، اليهود والنصارى يكفرون الذين يقولون بعقيدة الاتحاد، لأن معنى عقيدة الاتحاد كل ما تراه عينك هو الله تعالى، الله عن ذلك علوم كبيرة، كل ما تشوف الآدم والجدار والشجرة والجبل والنار كل هذا هو الله تعالى، الله عن ذلك علوم كبيرة، هذا يكفر على اليهود والنصارى ناهيك عن أهل الإسلام. والسبب في وقوعه في ذلك فوز أبادي أنه لم يتخرج على كتب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، فصار يخوض في بدع الكلام من واد إلى واد. أما فيما يتعلق بكتبه في اللغة العربية وفي بعض كتبه فيما يتعلق بالتفسير فبعضها جيد أو كثير منها جيد، نقصد الفيروز أبادي لو كتاب بصائر ذوي التمييز في تفسير في التدبر في التفسير، لو كتاب بصائر ذوي التمييز في كتاب في كلام في لطائف الكتاب العزيز في 4 مجلدات، ولو كتاب القاموس المحيط كما هو معلوم. المسألة التي بعد ذلك أن طريق العلم بكلام بمباحث الأسماء والصفات، أن طريق العلم بذلك هو الوحي، والوحي وهذه قررها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، وإذا أطلق الوحي المقصود بها الكتاب والسنة، لأن السنة وحي كما أن الكتاب المجيد وحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وكما قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى، وكما قال صلى الله عليه وسلم اكتب هو الذي بعثني بالحق ما خرج منه إلا الحق، يعني فمه صلى الله عليه وسلم. فكلام الله عز وجل وحي كما أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم في الخبر عن الله عز وجل وعن يوم الآخر وعن عالم الغيب وحتى عالم الشهادة وعن الأمر والنهي وسائر التشريع كلها وحي من الله سبحانه وتعالى. المسألة التي بعد ذلك أن المخالفين لطريقة أهل السنة والجماعة عند ابن تيمية رحمه الله 3 طوائف، أهل التجهيل يسميهم ابن تيمية رحمه الله أهل التجهيل، يعني الذين قالوا أن الله عز وجل خاطبنا بنصوص وكلمات نجهل معانيها، وهذا ينافي قول الله سبحانه وتعالى وصف الله عز وجل القرآن المجيد بأنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، كيف يكون كلام الله مجهول المعنى، وينافي قول الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين. فهذه الطائفة الأولى أهل التجهيل، وأهل التجهيل مثالهم المفوضة الذين قالوا نفوض المعاني إلى الله فلا ندري ما معنى الكلمة. ثم قالت ابن تيمية رحمه الله أن المفوضة ينقسمون إلى نوعين ولا أطيل في هذا، المفوضة في الأصل هم الذين فوضوا المعاني إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا ما ندري ما معنى تبارك الذي بيده الملك، قد تكون اليد لله سبحانه وتعالى القدرة، وقد تكون الملك، وقد تكون الحياة، وقد تكون السحاب والرعد، ما ندري ما معناه والعياذ بالله، هذا هو التفويض. قال الشيخ الإسلام رحمه الله ثم انقسموا بعد ذلك إلى طائفتين كلتاهما ضالة، الطائفة الأولى المفوضة التالية، يعني الذين قصروا موقفهم فيما يتعلق بآيات الصفات على مطلق التلاوة، تبارك الذي بيده الملك، موقفي ومقامي في هذه الآية وأشباهها أن يكون مقصورا على التلاوة تعبدا، فلو سألني إنسان بمعنى ما معناها أقول لا حاجة لي بمعنى، يكفي أن أقرأ وأن يكون على كل حرف 10 حسنات، هل هذا مراد الله سبحانه وتعالى؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبر آياته، فالذي يقول يكفيك أن تقرأ ولا تتدبر هذا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الطائفة الأولى من المفوضة التالية، والطائفة الثانية من المفوضة المفوضة المجوزة غير الجازمة، يعني الذين يفوضون المعنى ثم يقولون قد يكون معنى اليد ظاهر وقد لا يكون لكننا لا نجزم بشيء من ذلك، نتوقف ونترك الكلام عن هذا، هل يجوز لك أن تقف هذا الموقف؟ أنا إنسان خاطبني الله عز وجل بكلامه عن نفسه سبحانه وتعالى، هل يجوز للإنسان أن يقف من قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، أنا أقول ما أدري ما معنى استوى، قد يكون معنى استوى على وارتفع وقد لا يكون، ولهذا لا حاجة لي بالبحث في ذلك، هل يجوز لك أن تقف هذا الموقف؟ أن تجوز ثم تخرج؟ لا، يجب عليك أن تعتقد اعتقادا جازما. باب الأسماء والصفات لا يكفي فيه، لا يجوز فيه النفي، ولا يجوز فيه التمثيل، ولا يجوز فيه التردد، بل يجب الجزم. ولهذا يسمى عقيدة. ما معنى العقيدة؟ العقيدة أن يعقد القلب عليها. أعقد قلبي على أن لله عز وجل صفات لا تشبه صفات المخلوقين. هذا إذا كان من باب أنه ما اطلع على أقوال أهل السنة والجماعة، هذا أمر آخر، هذا من باب الورع أنه يبحث في الكتب. لكن الذي يعرف كلام أهل السنة والجماعة ثم يختار لنفسه الوقوف في أمر أوجب الله اعتقاده، هذا لا يجوز. يجب عليك أن تعتقد. كما أننا قلنا في درس سابق أن من وقع في قلبه نوع من الانقباض في ذكر صفة من الصفات فهذا القلب مطوي على بدعة. لماذا ينقبض قلبك؟ يعني الله عز وجل تعرف إلينا بأسماء وصفاته ثم ينقبض قلبك، تقول لا حاجة لنا بهذا الكلام، واتركوا الكلام عن الأسماء والصفات، بل تكلم وعرف الناس بربهم، وأثبت الصفات على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، واحملهم على محبة الله والخوف من الله ومراقبته في السر والعلن. هذه طريقة الأسماء والجماعة. أما أن يقال لا حاجة لي بالكلام هذا واتركوها ولا تبرشون بالكلام، هذه طريقة المبتدعة. بل يجب أن يتكلم عن الله عز وجل وأن يبين اعتقاد السنة والجماعة على حد قوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا، ولم يكن له كفوا أحد. الذي يقف مترددا ومتلجلجا ما يسمى معتقدا، بل يجب أن يعقد قلبه على الصفات الكمال لله سبحانه وتعالى. لا يجوز هذا الكلام، لا بد أن يعرف معنى الأسماء والصفات. إذا كان احنا ما نريد أن يضيع الوقت بهذا، لكن لو قال، لو كان هذا نظره في كلام الله سبحانه وتعالى، لماذا لا يقول لا دور لي إلا مجرد التلاوة إذا وردت آية من آيات الأحكام؟ لا يقول مجرد التلاوة، بل إذا مرت آيات الحج يبحث عن تفسيرها حتى يطبق مسائل الحج. الصلاة كذلك، الطهارة كذلك، الصيام، العتاق، الطلاق، البيع والشراء، فهو يبحث عن تفسير الآيات المتعلقة بالأحكام. ثم إذا جاء الكلام عن الله عز وجل وأسماء وصفاته يقول لا حاجة إلى تفسيرها، هذا مخالفة لأمر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ليدبروا آياته، وأولى أو نقول أوفر حظا فيما يتعلق بصلاح القلب تدبر الآيات التي في الخبر عن الله عز وجل، يتدبرها. لكن لا يعني ذلك أنه يتخيل خيالات باطلة، بل يتدبرها على حد إثبات ما يجوز لله عز وجل ونفي ما يليق بالله سبحانه وبحمده. المسألة التي بعد ذلك أن أهل التجهيل وأهل التخييل وأهل التأويل هم الطوائف الثلاثة الذين خالفوا أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. أهل التجهيل قلنا أن المقصود بهم المفوضة، وأهل التأويل الذين أولوا الصفات عن غير وجه، حملوها على وجه أو على معنى غير مراد، وهؤلاء مثالهم الأشاعرة. وأهل التخييل مثالهم الفلاسفة الذين قالوا أن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم آيات وأحاديث فيها صفات الله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وإنما خيل الله عز وجل لعباده شيئا يناسب عقولهم ويناسب فهومهم، لكن الله عز وجل ليس له يد، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. طيب واليد التي ذكرت في كلام الله؟ قالوا إنما ذكر الله عز وجل حتى يتخيلوا، لأنهم ألفوا أن يكون الذي أمامه لهم له يد، لأنه بها العطاء وبها الأخذ وبها البطش وبها الرحمة وبها إلى غير ذلك. فخيل الله عز وجل لهم صفات هو في الحقيقة غير متصف بها. فأهل التخيل مؤدى عقيدتهم نفي الصفات كلها عن الله، ولهذا يصح أن يقال أن أهل التخيل جهمية. فابن سينا على سبيل المثال، وحنا قلنا مثالهم الفلاسفة، ابن سينا من الفلاسفة ينفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، ويرى أن ذكر الصفات لله سبحانه وتعالى إنما صيغة مساق التخيل، يخيل للناس أو يخيل الله عز وجل لعباده أن له صفات، مع أن الله في حقيقة الأمر ليس له صفات، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. مع ذلك أن الله غش عباده، يعني من الأخير، مع ذلك أن الله غش عباده وتكلم بخلاف ما هو على حقيقته. وهذا لا شك أنه طعن في الكتاب وطعن في السنة، ووصف الله عز وجل بالنقائص، بل حتى وصف اللغة العربية بالنقيصة. كيف يكون الله عز وجل وصف كلامه سبحانه وتعالى بأنه بلسان عربي ثم يقال لا ليس عربيا وإنما هي مسائل التخيل؟ حتى من باب ضرب المثال حتى فيما يتعلق بالملائكة. ابن سينا لا يعتقد أن هناك خلقا اسمه ملائكة خلقوا من نور وأن الله أوكل إليهم مهام وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمر، هذا ليس عند ابن سينا، وإنما يعتقد أن الملائكة خيالات يظنها ابن آدم هي الباعثة إلى الخير والكافة عن الشر، خيالات. فأنت إذا وقع في قلبك أن تعطي السائل دينارا أو ريالا، هذا الذي وقع في قلبك هو الملائكة، فهي مجرد الهم بالخير والكف عن الشر. إذن مع ذلك ليس هناك خلق اسمه ملائكة، هذا الذي يسمونه التخيل، فهذا لا شك أنه كفر ومخرج من السماء، هذا يكفرهم ويصرح بتكفيرهم ابن تيمية، هذا ليس دعوة لتكفير الناس، لكن من باب ضرب المثال على أن هؤلاء تنطوي قلوبهم على عدم إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. ابن سينا الطبيب المشهور، وعبد الحق بن سبعين، والقونوي، وعفيف الدين التلمساني، وصدر الدين الرومي وغيرهم، هؤلاء خرجوا من الدين باعتبار أنهم رأوا أن الله عز وجل لا أسماء له ولا صفات، وأن الكون قديم لا موجد له، وأن النبوة تحصل بالاكتساب إلى غير ذلك، وأن الناس إنما يعادون بأرواحهم لا بأبدانهم، إلى بدع كثيرة غير هذا. فالشيخ رحمه الله يرى أن الطوائف المخالفين إلى السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل التجهيل، وأهل التأويل، وأهل التخيل. زاد ابن القيم رحمه الله في منهاج في الصواعق المرسلة قال: وأهل التمثيل الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه. وزاد غيرهما: وأهل التعطيل. فصار المخالفون خمس طوائف: أهل التجهيل المفوضة، وأهل التخيل الفلاسفة، وأهل التأويل الأشاعرة، وأهل التعطيل الجهمية، وأهل التمثيل الممثلة، ومنهم الكرامية، ولم يبقى إلا أهل سواء السبيل وهم أهل السنة والجماعة. فصارت الطوائف تعود إلى ست طوائف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله في أول الكتاب على سبيل ضرب المثال، ذكر رحمه الله صفة العلو وصفة الاستواء وصفة المعية، وأن كل لا تنافر بينه، فالعلو له معنى يخصه والاستواء له معنى يخصه، ومعية الله عز وجل لخلقه لها معنى يخصها، وأنها تنقسم إلى نوعين: معية خاصة ومعية عامة، وأن المعية العامة معناها العلم والإحاطة والكلآن إلى غير ذلك، لكن المعية الخاصة معناها أن المعية العامة معناها العلم والإحاطة، لكن المعية الخاصة معناها الكلآن والنصرة وغير ذلك، وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لا ينقدح في ذهن بسطاء الناس أن الله عز وجل إذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنني معكما، لنبيه موسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى، أنه ممازج لهما وأنه محايث لهما، تعالى الله عن ذلك علوما كبيرة، بل المقصود بذلك أنه معهم سبحانه وبحمده بالاطلاع وبالكلآن وبالحفظ من أذى فرعون. فإذا قيل أن الله عز وجل مع فلان، يعني أن الله عز وجل معهم مؤيدا لهم، كما يقال سرت والقمر معي، هذا لا يعني أنه يصاحبك في المشي، ومع ذلك أنه محايث لك، من مع أن القمر له فلكه وأنت لك أرضه، فالمعية لا تقتضي المحايثة ولا تقتضي المخالطة والممازجة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله، نقف عند هذه المسألة، ذكر الشيخ رحمه الله مسألة أن النصوص التي تتعلق بأسماء الله وصفاته لا بد أن تكون على ظاهرها، يعني إذا لم تكن على ظاهرها لا بد أن ينحرف الاعتقاد إما إلى تعطيل وإما إلى تمثيل. فالذي لا يجعل على سبيل المثال لا يجعل كلام الله سبحانه وتعالى عن نفسه، أو وصف الله عز وجل نفسه باليد لا يجعل على ظاهرها، لا بد أن ينحرف، إما أن يعطل الصفة بحملها على صفة ثانية، وإما أن يمثل الله عز وجل بخلقه من حيث أن يجعل الله عز وجل له صفات تشبه صفات المخلوقين. والجادة في هذا طريقة السنة والجماعة الوسط ما بين الطائفتين، ولهذا أهل السنة والجماعة وسط ما بين ضلالتين، فالذين عطلوا الله عز وجل عن خلقه وصفوه بالنقص، والذين مثلوا الله عز وجل بخلقه وصفوه بالنقص، والذين أثبتوا لله عز وجل الصفات على وفق مراد الله سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه في شيء منها، أثبتوها على الطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى والتي أرادها نبيه صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله يرزقنا وإياكم من نافع العمل الصالح، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.